بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أنا شايف أختي معاها عادات ومعاها تقريبا تسجيل أو حاجة زي دي، أرجو من حضرتها تقفلوا، لأني أنا ما بحبش حد يسجل لي حاجة، فربما تطلع كلمة سارية ولا حاجة، أي ما يصحش، كنت لو قلت مثلا لو سمحت إزهاج، أو مثلا على حد كلمة، فما بحبش الحاجات دي إيه، ولو تكررت يحكي لي التسجيل اللي معايا. الحاجة الثانية اللي هتكلم فيها ما زال موضوع مستمر في تاريخ التربية. تاريخ التربية مشوار طويل عبر القرون وعبر العصور. تاريخ التربية اللي ملوش تاريخ ملوش أصل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عايز اقول لحضرتك حاجة، إن التاريخ ده يعتبر سجل للأحداث. أنت نفسك لما تكوني أنت كويسة أعرف إن التاريخ كويس، تاريخك التربوي، أما لقيتي يعني مضطربة ولقيتي كسلانة أعرف إن طفولتك كانت تعيسة، كانوا بيضربوكي ويخوفوكي ويعملوا لك قلق. وطبعا كل واحد فيكم فات التاريخ، محدش ينسى، لأن التاريخ أسرار. شوف جون كيني ماشي بقاله 30 سنة، النهارده جايين يشوفوا المذكرات بتاعته، جايين يطلعوها على شوف الرقم اللي بقاله يعني أكثر من 100 سنة. جون كيني أول رئيس أمريكي، يعني ما تقوليش ده حاجة أنت لو واخدة جديد الكيان، فطبعا كل ده حاجات تاريخ عايز اقول لحضرتك حاجه، التاريخ ده علم، معرفش قصه، معرفش رؤيه كده شيء وبعد كده تقولي لا هو علم. التاريخ لان بيرتبط عليه خواص العلم اللي هو الديمومه، وخليك معايا هناك، والاستمرار. التاريخ دايما حلمونيه سلسله مترابطه، لكن التاريخ رؤى لكل مفكر، كل مفكر له رؤيه. انا بقول الكلام ده واحدة مبسوطة من الكلام بتاع أحمد عرابي، وواحدة تقول ده كان جابنا الشاي مصر ومن هنا دخل الشاي مصر، واحدة تانية يقول الله هو رايح للسجن ولا رايح للدولة ويخلي التنانية، واللي معاه كلام كلام بقى إن شاء الله المحاضرة الجاية هقول الكلام ده. عايز أقول إن التاريخ متغيرات محلية وإقليمية وعالمية، تغيرات محلية على مستوى المكان اللي احنا عايشين فيه، وإقليمية على مستوى الدولة، وتغيرات عالمية على مستوى العالم. عايز أقول لحضرتك إن التاريخ له نظريات التصرف، وكل نظرية لها رؤية. أنا ما أقدرش أنفي التاريخ، إن التاريخ في ناس تقول إن التاريخ ده اللي بيفسره الجماعة رجال الدين وبسميه التفسير الديني، ونظرية العناية الإلهية إن التاريخ دي رقم اللي أوجده الجماعة بتوع الدين. الجماعة بتوع الدين ما تقولش كده ايه؟ لان ايه كده وانا ببني؟ يعني هقول تاني، انا ما ببنيش. نوع التاريخ مختلف قبل ما تيجي. نظرية العناية الإلهية في أحداث لا يعلمها إلا الله. دلوقتي ابتدوا يكتبوا أسرار ثورة 52. الوقت في ثورة 52 وإحنا 2017 فالوقت فيها أسرار. اللي فيكم شاف ناس بتتكلم في التاريخ دلوقتي عن عهد محمد نبيل. محمد نبيل لما قام بالثورة وأعضاء مجلس إدارة الثورة معاه، شوفوا قد إيه احترام الراجل، خد الملك فاروق وركبوا المحروسة من اسكندرية، وإداله التحية العسكرية على إنه هو على إن هي ملك، على إن هو ملك ومحمد نبيل للراجل رتبة أكبر رتبة في الجيش في الوقت ده، وكان أكبرهم سنا، فإداله التحية. و قبل ما يمشي الملك فاروق قال له كلمة واحدة، عارفين قال له ايه؟ قال له ان مصر لا يصلح لها اي حاجة، مصر لا يصلح لها حاجة، لاني قاعدة في الصف الوسطاني ده فعل به نتعشم خيرا لله. الملك يومئذ لله. التفسير الديني هو مستوى الاعتقاد ومعلى حضرتك الاعتقاد يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى. خليك معايا لو سمحت، انت مدرسة علم فتحط ايدك على الرجل وتحاجي لما لك علمي تقول محترم. الاعتقاد، الاعتقاد يعني ايه؟ يعني الله سبحانه وتعالى ما طلبش منا الفروض الخمس اللي احنا بنأديها له، ما طلبش منا الاركان بتاعته، لان احنا مش هنصلح حاجه. هو عقوق فكره جدي بتعمل لربنا اي عمل هو عاوز مني حاجه، لا هو مش عاوز منا حاجه، بس هو بيقول لنا نعمل الحاجات دي عشان نعرف مدى ايماننا هو سبحانه وتعالى. الواحد لما الاذان يجي لازم اصلي، ايمان عقيده. في واحده تقول انا مصلي مروح اكلمهم كلهم وفاتهم في الليل، كل واحده لها اعتقادها ايمانها بالله سبحانه وتعالى. هو الدين، الدين ايمان. يعني واحد يقول له ايه بقى انا بقى اصلي نايم طالع طالع نازل، ايه بقى ايمان استفادته؟ واحد تاني يقول له انا بروح احج بلف حوالين الحجر واقعد ايه اتكلم شويه حاجات وخلاص، ايه اللي انا استفدته؟ ربنا مش عاوز منا الحاجات دي، مش محتاجها منا، ده هو عاملها لينا عشان نقوي ايماننا بيه. ولما كان ايمانك بشعائر الله سبحانه وتعالى، ولما كان هو قريب ليك. اما ايمانك ضعيف معناها ان المسافه بينك وبينه بالايه؟ بالدين. يبقى عايز اقول ان التفسير الديني قائم على الاعتقاد. لازم نعتقد، نعتقد بقلوبية الله سبحانه وتعالى، نعتقد بقوة الله سبحانه وتعالى، نعتقد بإرادته. هو دي التفسير الديني للتاريخ. نعتقد يعني ايه؟ نؤمن. ويجي عندنا مفهوم الاعتقاد والايمان ده يبقى قوي، لان واحده خدت الكوب بتاع البيت وقالت ده انا ما شفتوش، ده انا ما عرفتوش، والله هو التحليل في الدليل مثل هي تاخد الكوب بتاع البيت دي. يبقى الدين اعتقاد وايمان، لازم انا اكون مؤمن. زي انت مؤمن بالحاجه اللي بتعملها، هل الحاجه دي صح؟ هل قرب الله سبحانه وتعالى؟ هل انت مقتنع بيها؟ هو الايمان ان ربنا سبحانه وتعالى عايز ان نكون مؤمنين بيه هو، لان هو الامن الناجي، هو القوه التي ليس وراها قوه. نعمل الحساب، عملت له حساب في كل حالة هتنجح في الحياة. تفسير ديني لازم تعمل له إرادة. التفسير الديني معظم الحضارات القديمة كان فيها تفسير ديني، لأن فكرة الله عندهم قد يكون جماد، قد يكون نبات، قد يكون حيوان. فكرة الله عندهم اللي هي الفيزيقا ما وراء الطبيعة، الطبيعة اللي احنا عايشين فيها دي في قوة خفية موجودة بيسموها الميتا فيزيقا اللي هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. فمعظم الحضارات القديمة فيها المفهوم ده، وفكرة الله عندهم دي ما كانتش بتظهر، ما كانش الله سبحانه وتعالى كان موجود، لكن هم بيعتقدوا ان قوة الله وإرادته في النباتات او الحيوانات او النباتات. بدليل المصريين في النبات كانوا يعتقدوا ان الروح بتيجي وبتروح. كان الجماعة اليونان كانوا بيقولوا ان الله سبحانه وتعالى عندهم الوجود بما هو موجود ولا يوجد الوجود غير الوجود. فالسبب يبقى اذا عايز اقول ان الامم فترات، الامم فترات، في فترات ضعف وفي فترات قوه. الفترات الضعف بسبب ابتعادها عن الدين عشان تكون عارف، فترات القوه بسبب تمسكها بالدين. دي حطها في الملك قوي، الامم اللي تكون قويه بتمسكها بالدين. احنا النهارده مثلا عايشين في واقع اجتماعي وفي تغيرات وفي ثورات قامت وفي تحول اجتماعي، والعالم النهارده العالم عايش بحاله بيسموها الثنائيه. عارف ثنائيه المعايير يعني ايه يا استاذ؟ يعني العب وزني وشكل ملهمش راس لان هما بعاد عن الدين. ثنائيه المعايير النهارده خلت الجانب الجواني يختلف عن الجانب البرلماني عند كل الناس عند كل الديوان. ثنائيه المعايير النهارده خلت ان العالم في تغير وفي حركه مستمره يسموها علماء الفلسفه الطيروره الدوامه. يعني في ثنائيه النهارده ما فيش راي واحد ولا في قوه واحده. طبعا الحاجات دي كلها بسبب ابتعاد عن الدين. في تفسير اخر للتاريخ اسمه التفسير الكفولي. وما اقول التفسير الكفولي يعني ايه؟ يعني التاريخ اللي صنعه الرجال العظام، التاريخ اللي صنعه الناس بطل. ألم يكن الأنبياء أو الأبطال كل ذلك بيقول لقد أمرتني بنشر الدعوة بتاعته سواء كان يهودية أو مسيحية أو كتاب. مفيش واحد فيهم راح عجب لربنا وقال له أنا مش قادر. قال لواحد سيدنا محمد إن معي ربي لا يهديك ولقد أمرتني بنشر الدعوة الإسلامية. التاريخ صنعه أبطال لا يعتبر بطل إن هو مسؤول عن دعوة ووصلها للناس. التاريخ صنعه أبطال زي اليونان. اليونان هي حضارة في العصر القديم. أقول إن صراحة اليونان أقول الطبيعيين الأوائل؟ لا مش الطبيعيين الأوائل. الطبيعيين الأوائل اللي هم صليب وانكسماندريت وانكسماند وهيلاقيت. لا. الفلسفة اليونانية اللي صنعها سقراط وأفلاطون وأرسطو. يبقى إيه تفسير فضولي. الفلسفة اليونانية لحد النهارده الكل بيحققها ويحب يسمعها لأن سقراط لما أنزل الفلسفة من السماء للأرض وجاء أفلاطون صاحب الجمهورية وجاء أرسطو صاحب نظرية النفس وصاحب القيادة تفسير أصولي. العيادة والمنزة في العصر اليوناني أعظم قصائد اللي هي العيادة والمنزة اللي خدها بعد كده ابن المقصع والسيد عملوها ملحمة. ودي كتاب موجود النهارده أعظم كتاب في اللغة العربية. التفسير الأصولي بيعرفني مدى الثالث وقوة رجال الدين والكهنة والملوك. ملك فاروق ملك مصر من فترة ليست قصيرة من بعد ما انتهى حكم أسرة محمد علي. محمد علي مصر 1805 لحد برضو دي الفضل الذي لا تجد عمالين يشربوا ويأكلوا وينهبوا سيارات مصر. فكانوا يجيبوا قبل ما يمشوا ولوا على مصر اخر رموز اسره محمد علي اللي هو الملك فاروق والملك فؤاد. فتفسير بطولي جه الملك فاروق عمل قصور وعمل علاقات وعلم المصريين. انا عايز اقول ان التفسير البطولي له وجهه تربويه له رؤى تربويه له وجهه نظر في التربيه في السلوك. رغم محمد علي مؤسس التعليم الحديث في مصر ومحمد علي هو اللي استغفر للناس كلهم وسوهم قلوبهم وتعلموا، لكن اقول ان محمد علي يعتبر تفسير بطولي تفسير سرطان استفدنا منه وغير الطريقه التقليديه جابها لنا من انجلترا اللي هي الطريقه التقليديه للتعليم اللي هي المعلم والتلميذ والمنهج. وبص ازاي الطريقه دي احنا اللي واخدينها من ايام محمد علي اللي هي طريقه التقليديه للانجلترا اللي المعلم كان له اهميه وله قوه والتلميذ يقعد يدفع منه المنهج وكان المدرس يقعد يقول له كل حاجه ويستمتع التلميذ باي حاجه. الا يكن هذا التفسير البطولي ده له رؤيه تربويه وله شروط وله دور مميز. ما زال الاحداث دي يعني انت لما تقعد كده تلاقي نفسك كده تلاقي ناس القدام اجراكم وتعلموا بطريقه متزنه. تقول ده التعليم النهارده بقى ضايع، ده التعليم النهارده بقى فوضى، ده التعليم النهارده بقى كذا وبقى كذا وبقى كذا. ليه؟ لاني الدول المتقدمه مش عايزانا نتقدم، الدول الاخرى ما كانت عندها من عندهم حاجه بتدينا اخر حاجه مش احدث حاجه. لان الدول المتقدمه لما تبعتهم حد يتعلم عندهم ياخد مدرستين او دكتوراه من بره بيجهلوه ما بيدينوش اخر حاجه. لا ما تقولش بقى الواحد راح خد دكتوراه من امريكا ولا من انجلترا ورجع بقى ما شاء الله يا ارض الهدي. لا الدول دي بتحاول تكتب المواهب اللي موجوده عندنا وتعلمهم تعليم متكلم. لذلك اللي بيروح عندهم ولقوا مميز وحلو كده بيخطفوه بيخلوه عندهم، لو تعبان كده وبيحب ياخد تكتيك يقول له روح على الولد المفروض تعمليه عندكم. عايز اقول ان التفسير البطولي التاريخ لا يقطعه فرد واحد، لا يقطعه فرد واحد وانما هو مجموعه. التاريخ مع محمد نجيب قام في الثوره ومعاه جمال عبد الناصر مجموعه مجلس قياده الثوره. يبقى التاريخ ما بيقطعوش واحد، بيقطعوا مجموعه من الافراد. في تفسير اخر للتاريخ اسمه التفسير النفسي. انت عارف التفسير النفسي يعني ايه؟ يعني في لوائح نفسيه كده جمعت الناس دول مع بعض. زي ما يكون واحد هيتجوز واحده يقول له اقعد معاها وشوف جواها ايه وشوف هل في تقبل ولا مفيش. هو ده التفسير النفسي. التفسير النفسي في التاريخ اللي بيفسره مدى اتفاق الناس. احنا هل متقبلين؟ احنا لما قلنا بالثوره 25 يناير وبعد كده قلنا الثوره الثانيه 30 يونيو وشلنا رئيس وشلنا رئيس ثاني. تفسير نفسي مشاعر جمعت الناس. اعظم حاجه في الحياه الطبيعه الانسانيه ان انا افهم اللي قدامي. انت عارف يا اخي انت الحاجه دي الطبيعه الانسانيه دي ظاهره معقده جدا وظاهره صعبه كمان التعقيد. عارف ليه؟ لان انا اعرف انت معايا ولا مش معايا، مستحيل انا اعرف انت فاهم ولا مش فاهم. يبقى الظاهره النفسيه معقده وصعبه. لكن لو انا قاعد قلت يا جماعه انا لا يوم سالته هجيبه من سنين، هلاقيكم كلكم انا تسرع بالنفس، يبقى ايه النواحي النفسيه هي اللي تهم المعارف، النواحي السيكولوجيه، النواحي السيكولوجيه هي اللي تجمع الناس، هي اللي تخلي الزوج يتفق مع الزوجه عشان يربي الاولاد. لو ما اتفقوش تلاقي الاولاد كل واحد في يمنه. تفكير المجتمعات اللي بيفسرها عوامل نفسيه، الحب والكراهيه بيفسر التاريخ، يعني محبة الدين بمسك الحب، وقعد شوية قال لهم يا ضباط يا أحرار عايزين نجيب الحب، والجيش يرجع لسكناته، ونمسك الحب مين؟ للملكيين. فقالوا له ازاي؟ انت كانت ده ازاي تقشر البيضة وتسلقها وتسلق تاكلها؟ ومن هنا جه الحكم العسكري لمصر. يبقى اذا عايز اقول ان النواحي النفسيه التاريخ قايمه على الحب والكراهيه. الحب ينفعهم والكراهيه بتفرقهم. وبعدين كل امه لها خطوات نفسيه. حركة التاريخ اما اقول مثلا الصعيد في عوامل نفسيه الناس بتتابعهم مع بعض زي الصحر. الموت أموت أنا أموته، نواحي نفسية، نواحي نفسية بتحرك وبتوزن حركة التاريخ، ما اقدرش أنا أنزل النواحي النفسية. وبعدين كمان النواحي النفسية اللي هي المزاج، هل مزاجك فيه اللي هي الأخلاق، نواحي نفسية بتوجه المجتمع، المزاج الاجتماعي، ان يبقى واحد او متساويين. وبعدين كمان التفكير النفسي وحده المشاعر، ازاي انا اوحد المشاعر اللي قدامي دي، وازاي انا يا الله اجمع الافكار، يعني ازاي انا امثل اكثر عشان اكتب اللي قدامي. وهو ده المعلم الناجح، ان هو بيقدر يمثل اكتر عشان يجي في اكبر عدد من الكلام ده. لو ما كتبش حاجه يبقى هو معلم فاشل عشان تكون عارف. وانا في طريقتي في التلميذ اما اجي اتكلم مع اللي قدامي واحس ان اللي قدامي مش فاهمني، يبقى انا قاعد مش قاعد منه. يبقى عايز اقول ان التعليم لازم افهم نفسيه ايه المتعلم، لما الام تفهم نفسيه الاولاد وتعرف تعرفيه وتاكله وتشربه وتمثله، برضه المعلم نفس النظام. وعلى مستوى المجتمع كله، كل مجتمع له مزاج، المزاج النفسي اللي هي الاتفاق، والمشاعر دي بتتكون، المشاعر دي فيها تاريخ قبل 52 كنا عايشين في قربان، بعد 52 اتحركنا شويه شويه شويه شويه لحد ما وصلنا ل 30 يناير 30 ست 30 يونيو. بعد 30 يونيو كل واحد يتكلم النهارده المعاين، يبقى ايه المشاعر دي؟ تاريخ المشاعر بتتطور وبتنمو، والصادر اللي هو يقدر يساير الامور ويمشي الجو لصالحه ويوحد الامور. المزاج النفسي للمجتمعات هو اساس التفكر، المزاج النفسي للمجتمع. في هذا واحد يبقى ساحر الكلام ويفلت من الكلام وبعد ما يمشي يقول ايه انا لازم الفلسفوت ده حكت عليهم المزاج النفس زي واحد كده بيقعد مع واحده يقول لها في اللي انت قلتها حلوين الحاج ما فيش يقول ايه فانا ضحكت عليها روح يا عم زدت بومبا وخلاص المزاج النفسي اهم حاجه للمجتمعات انا بتكلم على مستوى الفرد فما بالك على مستوى المجتمع فما بالك على مستوى الدوله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام استطاع باسلوب جميل وهادئ ان يحتوي المشاكل اللي موجوده وان يجمع شمل المسلمين وان يعمل فتوحات احد هذه الفتوحات بعد رحل اليمن وقال له ايه؟ قال له روح انزل ودعوة في اليمن فتوحات وقال له ايه؟ وقال له اذا رجعت ولقيت يموت يبقى تعالى زورني في قبري وفعلا الراجل بعد ما راح ينشر الدعوة الإسلامية وأهل اليمن دول يعني اتبسطوا منه وفهموا الدعوة وفهموا الدين الجديد رجع بقى الرسول عليه الصلاة والسلام التحق للرفيق الأعلى فما كان ورحب قبل بتاعه وقال له الوصية بتاعته ده له ضامن شوف قد إيه المزاج الناس المزاج النفسي أن يكون الطرف واحد بأي واحد وهو مات ودي عايش طبعا الحاجات دي كلها حاجات بتصور التاريخ وبتشهد على ان هو شوف النهارده العائله المقدسه العائله المقدسه عبد الله مريم وسيدنا عيسى لما جوه مصر ونفسوا معظم تقريبا 18 محافظه وفتحوا فيها كنائس ونشروا الدعوه بتاعتهم وبعد بلدهم 18 محافظه والكنائس فتحوها ويعلموا الناس الدين بتاعهم طيب شوف يعني قد ايه المصريين اشتركوا حواليهم لان الدعوه وسيله من نبي جديد من عند الله سبحانه وتعالى وبعد كده الرحله خلصت ومش مكان للقران رحله العالم المقدسه النهارده اعظم رحله في التاريخ ومسجله ومدونه ومكتوبه كما هي لو في الواقع في الصف ولا يعيش في مجال كتير انا نفس الاجانب اللي هي دي تعرف المناسبات دي المناسبات دي هي تبشير نفسي زي ما بنقعد في رمضان كده وبنفطر مع بعض وبناكل بعد الافطار لوحدي نفسيا بتجمعنا وتقول لي دي ايه حلوين ونصلي لله سبحانه وتعالى. في تفسير اخر للتاريخ اسمه التفسير الجغرافي. وما اقول التفسير الجغرافي اللي هو قايم على الاحوال الملاحيه. التفسير الجغرافي اللي هو تقسيم الاشكال البشريه للبيئه. أو تلاقي الحرارة في الصعيد بتوصل 50 ألاقي ناس هناك سود من الحرارة ألاقي أفضل بني سويف ألاقي بني سويف المناخ فيها قرني قرني يعني إيه؟ يبقى حر أوي وساعة أوي ملهمش من ده تلاقي كل حاجة فيها متغيرة لذلك بني سويف طارئة لأهلها مش محبوبة أهلها ما بيحبوهاش لأن اللوائح الجغرافية فيها مش مناسبة يوصلوا بقى حاجة في القاهرة يقول لك الله احنا ابتدينا نشم الهواء وتلاقي كلهم يروحوا الصعيد وفي اسكندرية يقول لك ها ده عروض البحر الأول المتوسط يا عم ده روح في وعم ده روح مش عارف ايه يقول لي لا ما أروح للموت ده الموت في الصعيد تفسير جغرافي يعني التقلبات الجوية التقلبات الجوية دي بتأثر بتصنع تاريخ زي ابن خلدون المبادئ مقدمة ابن خلدون في بناء المجتمع وكان بينقد المجتمعات وابن خلدون ده هو مؤسس علم الاجتماع. الجماعة اللي بيقولوا تجيب الطيب، لا، ابن خلدون أكثر منه. و الجماعة اللي هم بعد كده خدوا ابن خلدون وقالوا ان التاريخ ده ما هو الا نواحي جغرافية بتشكله، زي منذ ابتداء فيها حرارة كويسة تلاقيها متقدمة، زي الاسكندرية مثلا جوا هناك جميل وسياحي، فيقول لك ايه يعني يشجع على السياحة، زي مثلا أسوان يشجع على السياحة في الشتاء. اما اقول لك مثلا عايز تصيف في اوروبا، صيف في اوروبا مثلا في فرنسا، روح الجزيرة مثلا، روح المانيا. هل تعتقد يا حضرات ان المغرب عندهم تقدم سياحي رهيب وبيروحوا على السياح اكثر منا؟ لان عندهم دعايه قويه جدا وبيحاولوا يجيبوا الناس، تفكير جغرافي بيطلع التاريخ. هل تعتقد يا حضرات ان مدينه شرم الشيخ كان بيجيلها في السنه 7 مليون سائح، وكانوا مشاركين حاجه بتاعها تقريبا 10 مليون دخل للناس اللي شغاله هناك، و10 مليون دول فاتحين بيوت واسر ويرزقوا منها. اما النهارده الناس تتسابق في التفصيل الجغرافي. النهارده مركز دبي العالمي بيدخل 80 مليار في السنه. تفصيل جغرافي، واحنا هنا مش عارفين نعمل حاجه في قناه السويس ولا عارفين نزودها، وعمالين نلف على العالم كله للاستثمار عشان نحاول ندخل الدخل للمجتمع بتاعنا. تفصيل جغرافي لان الدول كثرت بعضها. كما انا قلت لك من شويه الناس الدول بتحكم بالمعيارين، مش بالمعيار واحد. المعيار الاولاني انا هنا يعني مصلحتي، والمعيار الثاني الاخر. وصل ازاي؟ يعني الدول النهارده تحكم مصلحتها الاول، وبعد كده اشوف مصلحه الاخر. التفصيل الجغرافي احد العوامل اللي بتصلح التاريخ، زي الاسكيمو. الاسكيمو دول قبائل عايشه في القطب الشمالي، تلاقي الناس هناك قصيرين، وتلاقي الناس هناك كبار لان بياكلوا كتير، وبعدين انخفاض الحراره هناك مأثر مخليهم اقدام. يبقى ايه؟ هم عايشين حياتهم نتيجه الظروف الجويه والظروف والتقلبات البيئيه الموجوده دي. في تفسير اخر اسمه التفسير الدولي. التفسير الدولي ان التاريخ ثوره متتاليه ومتشابهه. التاريخ ثوره لازم تتم. التفسير الدولي اللي هو كما قال لنا ابن خلدون، المجتمع بيبتدي من البداوة، وبعد كده التحطم، وبعد كده التدهور. لما اقول البداوة يعني ايه؟ يعني المجتمع البدوي اللي هم قايم على الرعي والانتصار، وبعد كده المجتمع بيحصل فيه تحطم، بيعملوا زراعة والاستقرار، وبعد كده الصراع يتقدم ويبقى مجتمع صناعي يحصل تدهور. والمسلسل ده الجميل اللي قالوا لي ابن خلدون ده، يعني احنا النهارده يقولوا يا مصر مفيش تقدم تيجي ليه؟ يردوا علينا يقولوا لان انتوا مجتمع صناعي. طيب لما احنا مجتمع صناعي المفروض بقى ننتج، المفروض نزرع، المفروض نتطور زي هولندا وهولندا. هولندا وهولندا النهارده مجتمع زراعي وبينتج اعظم المنتجات الزراعيه وبيصدر للعالم، يصدر الالبان، بيصدر لحوم ودواجن ومواشي، بيصدر بيصنعوا هولندا وهولندا بيصنعوا عندهم زرع حراس الاستهلاك. ورغم هذا مجتمع متقدم على المستوى العالمي. اما احنا هنا عاوزين زراعه وعاوزين صناعه في وقت واحد، دي عاوزه امكانيات وده عاوزه يعني دي المشاكل اللي احنا عايشين فيها النهارده. يا جدعان احنا مجتمع زراعي، المفروض الارض اللي عندنا بتزرعها. احنا عايزين 5 مليون فدان او 7 مليون فدان مصر كلها، بنزرع منها 1 أو 1.5 مليون، والباقي كله عباره عن صحراء فاضيه مش عارفين نستفادها. عندنا طبعا قرار امتحان ديني طبعا تشكيل دولي. وبعدين احب اقول لحضرتك حاجه، ان الطرف احيانا يؤدي الى الفساد. الطرف لما انا جيت التلفزيون هتقعد جنبه مش هتشتغل، هتقعد تقول ايه؟ شهراني فرحان. تفسير دولي ان احنا عايشين النهارده في غيبوبه، عايشين النهارده في طرف وكله عاوز يشتغل، يقعد على مكاتب، كله عاوز يشتغل في الحكومه ويقعد على مكاتب. امال مين اللي هيطلع العربيه؟ امال مين اللي هيدفع الارض؟ امال مين في العمل؟ طبعا طول الليل عندنا فضائيات، وهو دي العالم النهارده ان هو يقول لك ايه؟ جهل الدول الناميه، جهلها يعني اشغلها اشغلها بالطرف. هاتهم اغاني وهاتهم رقص وخلوهم يتفرجوا كل الليل، هاتهم افلام. التلفزيون النهارده فيه 300 قناه تقعد تقلب طول الليل لحد الفجر، وبعدين فجر جدا وما تصليش كمان، وبعدين تصحى العصر ولا الظهر وتقول ايه؟ هو النهارده ايه ولا لسه؟ وسهران طول الليل. عايز اقول لحضرتك حاجه، ان الطرف بيؤدي الى فساد الاخلاق. واحنا شعب ما ينفعش معانا الطرف الكبير ده، لان الطرف الكبير ده بيأخرنا تفكير دولي. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، ان حرب التاريخ ليست حرب جاهليه فقط، بل هي حرب شلتونيه. عارفين شلتونيه يعني ايه؟ يعني يسوع العربي حرب التاريخ ليست جاهليه فقط، بل هي حرب حلتونيه. ها؟ والتوية حلتونية يعني يعني حضرتك خدت ليسانس لغة عربية. أقول لك تعرف دي قال لي أصلا؟ لا ما بعرفش يعني. طب قولي لي أنا أخوات سنة ولا أخوات إيه؟ قولي لي لما بتسمع. أقول لك تفتح العرب اللي تعرف من الهبلات فوق ولا تحت؟ مش عارف انا هعمل ايه. ابص الاقي بتاعي الفلسفه او لا فلسفه يعني ايه؟ تقول لي معرفش. تقول لي يعني فيلو تركي او لا فلسفه يعني ايه؟ واحد في الشارع يقول لي فلسفه يعني ايه؟ يعني فيلو تركي؟ لا. يبقى احنا في التاريخ حركه شلتونيه يعني فيها عقبات وفيها مشاكل وفيها عقبات ومشاكل دولية. يعني في مشاكل موجودة في التاريخ ما بنقدرش نتصرف فيها، هنعمل ايه؟ في تفسير اخر اسمه التفسير المثالي. التفسير المثالي اللي هي الاراء والافكار اللي بتغير التاريخ. التفسير المثالي ألم يكن محمد عليه الصلاة والسلام خير مثال إن احنا ناخده؟ ألم يكن ان انت كأم او كأب ان يكون مثال لأولادك ده شيء مثالي. التاريخ لا يسمعه الا المثالية. وبقول المثالية دي أي صفاتكم ما يسمعه الا الآلهين الأذكياء. اتخذتم ما تسعوش للأذكياء. إذا كنت ذكي بينك بيتخلى. إذا كنت العكس تلاقي أولادك بيتخلفوا. عرفت ليه؟ في التاريخ لا يسمعه الا الأذكياء. لذلك في حاجة اسمها زكاة الموت محسوب عليه. الإنسان الذكي بمجهود وتعب وكافح. الإنسان الذكي اللي هو مريح دماغه بياكل رز مع الملايكة ونايم مش غالي مش عايز يشتغل مش عايز ينتج عايش على الآخرين. التفكير المثالي الثورة الفرنسية قامت شوف كم كان واحد اسمه ميليا جوه على يد الناس اللي هم الأذكياء. فرنسا تعالج ومرت بجوع أكثر منها. لكن شوف النهارده برضه عملوا إيه؟ إن الشامبانزيه روح ممشي باريس تحس إزاي على الفن خالص مع انهم في ابتدائي حياتهم لفظ امرين لاني قامت على يد النابلين قامت على يد الاذكياء. لذلك ذكاء المرء محسوب عليه. الذكي ذكي مش ليا انا يا افضل. انت متقدم ليك مش ليا انا. انت ذكي هتجيب فلوس ليه؟ مش انا اللي هقولها. انت السبب لغنى اسرتك او فقرتك. اذا كنت اسره غنيه يبقى انت بتشتغل وبتقدر قيمه الشغل بتاعك. اذا كنت عايش على الاخرين لا يمكن ان تتغير. التفكير المثالي الاجيال خير الإنسان يبقى حرف التاريخ. فبص تفسير مثالي. التفسير المثالي من خلال الأفكار لازم يبقى عندك فكر. أنت معاك لغة عربية لما إحنا عملنا إعلان لغة عربية. أنت معاك بكالوريوس تجارة عملنا إعلان بكالوريوس تجارة. مركز دبي العالمي طلب واحد معاهد وقال اللي عايز يقدم يجي لنا هنا في دبي. شوف بقى اللي عايز قد ايه مركز قوته. فواحد انا اعرفه كويس معاه دورات كمبيوتر وحصل على تجاره انجليزي وتخرج ومعاه دورات خطيره. قلت له نازل على حسابك وروح قدم. وراح هناك بتقدم اعلان كبير على مستوى بس هو حسيت ان هم عملوا مؤسسات على كل الناس وعملوا استثمارات تحليل وشغل وقالوا له بقى روح واحنا لو عايزين هنتعلم. بعد ما روح تقريبا شهرين ثلاثه لقوهم بعتين له بس وبعتله له ثمن السيارة وبعتله له الوظيفة بتاعته مراقب أول عندهم في مركز دبي وأعرفوا أجل. شوف بقى إزاي إن الفكر القوي بيسمع الخلق. فما بالك لو مجتمع أفكاره قوية مجتمع متماسك مجتمع بيفكر بطريقه علميه صح. ده التفكير المثالي. عايزين ناخد امثله ونحاول نقلدها. ما نكونش مقتنعين ألا يخرج ملعب النار دم مثال ألا يخرج أنور السلام إنه هو رغم الحرب والسلام مثال إحنا نحاول نخرج الأرض الناس اللي عندهم أفكار يعني معلومات يعني ناس بيفيدوا لتفسير تاريخ اسمه تفسير المثال في نظرية اسمها المادية التاريخية. النظرية المادية التاريخية دي يعني منهج في دراسة التاريخ. النظرية المادية دي اللي وجهها لي واحد اسمه كارل ماركس وبيقول إن التاريخ ما هو إلا استقرار. أنا بستقر التاريخ. التاريخ بيستقبل الواقع المادي اللي احنا عايشين فيه. الماديه التاريخيه دي اللي هي النظريه الاشرافيه اللي وضعها لي قبل ماركس وانجيل وهيجل. لما هيجل قال يا عمال العالم اتحدوا. الماديه التاريخيه بتقول ان انا عشان اقطع التاريخ لازم استقرا الواقع. نظرية تاريخية. النظرية التاريخية تقول إن الناس هم اللي بيصنعوا التاريخ. الناس هم اللي بيصنعوا التاريخ. وبقول للناس يعني إيه؟ إحنا مع بعض بنصنع التاريخ. وبعدين كمان التطور يحدث نتيجة صراع التناقض. التطور بيحدث نتيجة صراع. انت بيكون اخوك احسن منك تلاقي احسن مني ولا مشكلات زي مني هو معك مفكر مني. يبقى الصراع نتيجه التناقض وهو اللي يؤدي الى التطور والتقدم. في ناس عايزه تطلع الاول على النجوم وعايزه تتعشى بسبب كويس جدا وامتياز. يبقى ايه الناس كفاح وصراع بينكم وبين بعض. انا لازم اطلع الاول على النجوم واجيب معاهم التحكيم. هو اللي بيصنع التاريخ. لما يكون الاول على الكفر العلي المعين. لو عايزين يعني صراع ان الاول تنافس على كم من الاولاد عشان يصنع التاريخ. الافكار بتيجي نتيجه التقدم المادي. الأفكار هي نتيجة التقدم المادي. يعني ايه؟ يعني الأفكار هي اللي تصنع المادة اللي احنا عايزين فيها. في نظرية أخرى اسمها نظرية التحدي والاستجابة. الشخص اللي يتحدى الواقع. الشخص اللي هو يستجيب. نظرية التحدي والاستجابة حررت كل أمة ما هي إلا تحدي. الجماعة الفراعنة دول اللي بنوا الأهرام. أقول لك إزاي بنوا الأهرام؟ اتحكي الأرض زمان وبكرة أنا أضحك عليك. الجماعة بيقولوا اللي بنوا الأهرام إزاي شالوا الأهرام دي وحطوا الشجرة فوق بعضها؟ مين المهندس اللي جاب الكلام ده في العصر القديم؟ تحدي. الحضارة المصرية تحدي التاريخ النهارده رغم ان هي في عصر قديم واحنا في عصر المعاصر. الغرب بيجي النهارده وبيجي يشوفوا ازاي عملوا الاهرامات دي وازاي كاتبين عليها وازاي الوحوش. يبقى ايه الحضاره دي؟ تحدي. وانت قاعد بينك وبين كده تقول ان العفاريت والجان هما اللي حضرون وحطوا الشجار. واحد تاني يقعد يقول ده مش معقول دي حاجه علميه. نظريه التحكم والاستجابه بتؤدي الى الارتفاع. لازم يقعد تحدي الواقع. ما تلعبيش. لو واحدة قالت لي يا دكتورة أنت اتكلمت على ثمان تحديات أو تسعة التفكير الاخير بقى اخر حاجه اسمه التفكير المجتمعي. يعني كل فرد بيسمع التاني، وليس نظريه واحده وليس تفكير واحد. التفكير المجتمعي بيقول الحاجات كلها مع بعضها، ما ينفعش انا اتكلم تفكير واحد واجيب التاني. حرب التاريخ بتشترك معاها جميع اللي انا قلته الحوادث كلها. حرب التاريخ بينظر للتاريخ من خلال منظور ثقافه المجتمع فيه. حركة التاريخ بتعرفني النظرة العلمية للأحداث، لازم أنظر للأحداث بنظرة علمية. التفكير المجتمعي الفكر مع الواقع. أنت جاي أقرأ في جنون التربية، أنا بفكر إزاي أرتبط بالواقع بدل ما أنتوا قاعدين بتحلموا فيه وبعاد عن الواقع، يبقى مش هتعمل حاجة. لازم انا افكر في الواقع اللي انا عايزه، كيف انجح مع الواقع. المعرفه كلها للمجتمع، المعرفه اللي هي اصلا مش لكل الناس، مش موجوده لحد وحد لا. لكن ايجاد المعرفه ليست عمل فردي وانما هي عمل اجتماعي. لازم احنا نلتحم مع بعض ونتكاتف مع بعض عشان نصنع التاني. ان شاء الله نقابل الاسبوع القادم في محاضره اخرى.